شيخ محمد، نعم هذه سائلة من الخبر تقول بالنسبة للذين يسكنون في الخبر ويذهبون مثلا إلى البحرين، هل هناك قصر وجمع للصلاة لمثل هؤلاء في مثل هذه الأيام، سواء باتوا هناك أم لم يبيتوا؟ اي نعم، لهم ان يقصروا الصلاه وان يجمعوا، لكن بالنسبه للرجال يجب عليهم ان يصلوا مع الجماعه، لان المسافر لا تسقط عنه صلاه الجماعه ولا الجمعه. اذا كانوا في بلد تقام فيه الجماعه والجمعه يجب عليهم ان يذهبوا الى الجمعه وان يذهبوا الى الجماعه. اما النساء فمعلوم انهن لست من اهل الجماعه، فلهن الجمع ولهن القصر، لكن ترك الجمع احسن. طيب،